كلتا الجنتين آتت أكلها، آتت أكلها يعني أعطت الثمرة المطلوبة منها، والأكل هو ما يؤكل. وآتت أكلها، احنا عارفين ان الزراعات بتتلاحق ثمارها، شيء يجي النهاردة وشيء يجي بكرة وشيء يجي بعده، ولم تظلم منه شيئا. شوف كلمة تظلم بأذيا بتعطينا العمل لأجل الخير في الدنيا. ولم تظلم منه شيء، الأرض ما ظلمتش، بمعنى أنك تديلها تعب تديك حقك، تاخد منك كيلة غلة تديك رتب قبل الكيلة، تحط بذرة واحدة كده تطلع لك منها مش عارف بتاع بطيخة، يطلع لك منها آلاف اللب وكام بطيخة. إذن لا تظلمك، لا تظلمك. يبقى معناها إيه؟ أن الأرض كريمة، بس عايزة اللي يعمل إيه؟ اللي أنت مالش فيها إلا أنك أنت تحرق، بس تحرق كده وتبدر ومش عارف إيه وتروي، وقد تروي لك السماء من المطر، إنما الأرض إيه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما حب يدينا المثل في مضاعفة الحسنة بسبعمية ضعف، مثل قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل إيه؟ حبة أنبتت سبع سنابل كل سنبلة فيها مائة حبة. الله، إذا كانت الأرض بدتها حبة بدتك سبعمية، يبقى خالق الأرض ما يدكش سبعمية؟ الله مش معقول. يبقى وبعدين قالوا يضاعف من يشاء، بقى الأرض بدتها سبعمية. إذا إن بيقولوا الأرض ما ظلمتش، فكأن من عدل الأرض أنها تعطي من كد ومن إيه؟ ومن تعب فيها. وانت لما بتكد وبتتعب الله يقدر هذا. ولذلك النبي ساعة ما شاف إيد مجرحة ومبقبشة من العمل قال تلك يد يحبها الله. تلك يد يحبها الله. ليه؟ لأنها تعبت وعملت مش على قد حاجتها، لا على أكتر من حاجتها. عشان لو كل إنسان عمل على قدر حاجته، طب والذي لا يقدر أن يعمل كيف يعيش؟ يبقى لازم تعمل على قد طاقتك مش على قد حاجتك، مش على قد إيه، علشان تاخد حاجتك والباقي يا شيخ مش هتتصدق به والباقي هتبيعه. تبقى يسرت على الناس ولا لا؟ يسرت على الإيه؟ على الناس. يبقى الحق سبحانه وتعالى يقول إن الأرض ما تظلمش، اتعب تجد كلمة. وليه بقى ما تظلمش ليه؟ أما قال لك لأنك أنت بتعامل أمك. شوف لما تبر أمك، ده أمك من غير حاجة بتديك، لأن في نبات يطلع من غير ما تزرعه، مش كده بيحصل؟ أمك بتديك، فكيف إذا أنت أكرمتها بالبر؟ تزيد ولا ما تزيدش؟ تزيد. وإحنا من التراب، والتراب بتاع الإيه؟ من الأرض. فتبقى أمنا بتدينا، لما نبر بها ونشتغل وإياها تدينا إيه؟ ده من غير بر تعطي. ولذلك كمان من برها انك اذا مرضت لا قدر الله، يمكن كل الناس يسيبوك وهي اللي ايه تقعد بيك وتمسح لك ومش عارف ايه، ويمكن ان حصل تقايات تاخدها في ايدها كده ومش عارف ايه، ولما يموت الجيفه بتاعته كل اخ له محب يقرف منه، الارض تاخدها وتمص كل حاجه في نصها وتخليها كده، لانها ام ولا مش ام؟ ولم تظلم منه ايه؟ ولم تظلم منه شيئا. كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما ايه؟ خلالهما نهرا. ابو هنها ما هو اصل الزرع ده والبتاع عايز ايه؟ عايز ميه. يقول لك مش بس على السمك، لا ده احنا جبناها له ايه؟ ميه خصوصيه. فجرنا ايه؟ خلالهما ايه؟ نهرا.